بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في الدرس 18 وهو الدرس الأخير من الدروس المهمة في الكلام على تجهيز الميت والصلاة عليه. وسبق لنا الأول والثاني والثالث، ثم قال رحمه الله رابعا صفة غسل الميت، تقدم لنا وجوبه، وهنا صفة غسله، صفة غسله، لأن غسل الميت له صفة، له صفة، فهو يغسل ويعمم بدنه بالغسل. فالواجب في غسل الميت هو غسل جميعه من أوله إلى آخره، من رأسه إلى أخمص قدميه، هذا هو الواجب. لو غسله مرة واحدة أجزأ، يعني هو شبيه بالغسل الجنابة، كما أن الذي عليه جنابة أو عليه احتلام يغتسل غسلا عاما يجزئ، ويدخل في ذلك الوضوء، ويصلي وصلاته صحيحة. فكذلك الميت إذا عمم بالغسل فهذا هو المجزئ، هذا هو المجزئ. لكن عند التفصيل قوله أنه تستر، أن صفة غسله أنه أو تستر عورته، تستر عورته، لأن عورة الميت كعورة الحي، عورة الميت كعورة الحي من حيث الحرمة ومن حيث النظر، فلا يجوز الاعتداء على الميت والنظر إلى عورة الميت، سواء امرأة لامرأة أو رجل لرجل، فلا يجوز ذلك. ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة، المرأة، لأن العلماء قالوا إذا كان البنت أصغر من 7 سنين للرجل تغسيلها، والعكس كذلك، لكن هذا أيضا ينظر إلى حالة الميت، قد يكون ابن 7 سنين وجسمه أو منظره أكبر من ذلك، فحينئذ ننظر إلى العلة. فالأولى أن يغسل الرجال الرجال والنساء والنساء، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وتستر عورته، وعورته من السرة إلى الركبة، عورته من السرة إلى الركبة، كعورته حي، كعورته حي. جاء عن علي رضي الله عنه في مروى أبو داود: ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فلا يجوز كشف عورته أو التساهل بذلك، لأن بعض المغسلين ربما لا يكون عنده أحد، وهذا ميت كالخشبة الملقاة، فلا يبالي أن ينظر أو أن يغسل، وهذا يعني لا يجوز. يجب على المغسل أن يكون عنده أمانة، وأن يكون ذا أمانة، بحيث لا ينظر إلى عورة هذا الرجل أو هذا الميت، لا ينظر إلى عورته، بل يستره من سرته إلى ركبته. ولله الحمد كثير من المغسلين يضعون هذا، كان مغسلين يضعون بقماش قطعة ما يسترون ذلك حينما يجردونه من ثيابه، يسترون ما بين السرة والركبة. المقصود أنه تستر عورته ولا يجوز النظر إليها. ثم قال: ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه، يعني يرفع حينما يوضع مثلا على الخشبة الملقاة الميت، فإنه يرفع قليلا، يرفع من جهة رأسه وظهره، يعني يرفع قليلا، لا يرفع كثيرا حتى يتضرر، بل يرفع قليلا. ويعصر بطنه، يعني وهو رافعه من خلف يضع يده على بطنه، يعني حتى ويعصره حتى يخرج ما به، كي يخرج ما في بطنه من الفضولات ونحو ذلك، مما قد يكون قريبا من الخروج وغير ذلك. المقصود أن الميت، أن المغسل يرفعه من خلف ويضغط على بطنه، ويضغط على بطنه ويعصرها، بحيث إذا كان هناك ثمة شيء قريب من الخروج فيخرج، يزيله وينظفه، ولهذا يرفع قليلا ويعصر بطنه طبعا عصرا رفيقا، يعني لا يكون بشدة وغلظة وقوة، بل رفيقا، ما خرج يغسل وما لم يخرج يترك، ما لم يخرج يترك، سواء كان في باب القبول أو الدبر في البول أو الغائط. فالمقصود يعصر عصرا رفيقا، أو لأن الميت في محل الشفقة والرحمة، ولأن حرمة الميت كحرمته حي، حرمة الميت كحرمته حي. ولهذا جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كسر عظم الميت ككسره حيا، ككسره حيا من حيث الإثم، من حيث الإثم فهو يأثم. فالإنسان المغسل خصوصا ينبغي أن يكون عنده الرحمة وشفقة ورفق بالميت في تقليبه وتقلباته، في غسله وتنظيفه ووضوئه، فيرحمه ويشفق عليه ويعطف عليه ويعني يرفق بغسله وقلبه. ثم أيضا بعدما يعني يعصر بطنه عصرا خفيفا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة. الغاسل هو الذي يغسله، أما الذي يمسك الماء أو يصب الماء، المقصود الغاسل الذي يمس ويباشر الجسم، هذا هو الذي له هذا الحكم. فالغاسل يضع على يده خرقة، يعني يلف على يده خرقة كقطعة قماش ونحو ذلك. وكان في الزمن الأول يعني قد يكون هناك قفازين، يعني موجودة القفازين كما جاء في الحديث أن تقبل المرأة ولا تلبس القفازين، فيعني إما هو بالخيار، إما أن يضع على يده قفازين، يعني شراب اليدين موجودة بلاستيك الآن أدوات الطبية، أو يضع على يده خرقة، يضع على يده خرقة أو قطعة قماش أو فوطة أو نحو ذلك، فيضع الغاسل على يده خرقة لئلا يمس عورته، لأن النظر محرم، فكيف بمس العورة؟ فلا يجوز له أن يمس عورته بدون حائل، لا يجوز للمغسل أن يمس العورة الميت إلا بحائل، فلا يجوز له أن يدخل يده وينظف الميت بدون حائل، بل إما أن يضع قطعة قماش أو مثلا شاشة أو نايل أو غير ذلك، أو يلبس شراب اليدين قفازين، هو بالخيار في هذا. المقصود أن حتى لا يمس عورته من دون حائل. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، يعني الاستنجاء، يعني من الاستنجاء، وهو غسل الفرج قبلا كان أو دبرا. فهو يضع على يده خرقة أو قماش أو شراب يدين، ثم ينظف القبل وينظف الدبر، ينظف القبل وينظف الدبر. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة الإنسان في حياته باختياره، وينسى هذه النعمة، إذا توفي كل هذه الأشياء لا تكون باختياره. فينجيه المغسل ويزيل النجوى عنه والأذى، يزيل عنه الغائط أو ما بقي من الأثر، ويزيل عنه البول وما بقي كذلك من الأثر، فينجيه كما يستنجي الحي بحيث يغسل القبل والدبر، القبل أو الدبر. وإذا قدر أن هناك قد لا يستمسك بعض الأموات، يعني بحيث يخرج يستمر خروجه من القبل من الدبر، فهذا إما العلماء يقول يضع فيه طين حر خالص يمسك ذلك، والآن فيه أدوات طبية توضع فيستمسك أو يقف ما يخرج، ومثل لو كان فيه نزيف في الرأس أو نحو ذلك يوضع فيه هذه الأدوات الطبية الموجودة حاليا ويلصق عليه إذا لم يقف، إذا كان مستمرا. قوله ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يوضئه وضوء الصلاة، يعني هذه كحالة الحي، الحي حينما يكون عليه غسل من جماع أو احتلام أو غير ذلك، فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، صفة الغسل يتوضأ وضوءا كاملا، يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه ورجليه إلى آخره. هنا الميت كهذه، يقال ثم يوضئ وضوء الصلاة، يعني يمضمضه، ولكن يعني إما ويحرك ذلك بأصبعه أو ولا يبالغ في ذلك حتى لا يدخل الماء إلى بطنه وكذلك أنفه، ويغسل وجهه ويمسح رأسه، كل ذلك يوضئه كوضوء الصلاة كما يتوضأ الإنسان للصلاة. لأنه جاء في الصحيحين حديث عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامينها نعم بالجهة اليمنى ومواضع الوضوء منها، فيبدأ بمواضع الوضوء في الغسل المتصلة بالوضوء وباليمين في الغسلات، فهو في الوضوء يتوضأ وضوءا كاملا أو يوضئه وضوءا كاملا. واستثنى العلماء في الوضوء عدم المضمضة والاستنشاق، لأنه لا يؤمن أن يصل الماء إلى جوفه، يعني بعض العلماء قال لا يدخل الماء إلى الأنف ولا إلى الفم، خشية أن يدخل إلى جوفه، لكن لو أدخل قليلا أو وضع خرقة يبلها بالماء وينظفه أجزأ ذلك. وهذا الوضوء سنة، وهذا الوضوء سنة كما سبق أن الواجب غسل جميع الميت، غسل جميع الميت، لكن هذا الوضوء سنة. ولهذا العلماء قالوا لو سقط في بحر ثم رفع لكفى بذلك. قال رحمه الله: ثم يغسل رأسه، ثم يغسل يعني الغاسل، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، يغسل لحية رأسه ولحيته وبماء وسدر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا بماء وسدر، والسدر يعني من المنظفات العظيمة، ويوضع لأجل أن يطرد الحشرات ويطرد الهوام، فيعني هي أيام قلائل لكن لا بد من ذلك. فكما سبق لنا أن الله عز وجل أكرم المؤمن حيا وميتا، أكرمه حيا وميتا، حتى في حال الممات الإنسان يخرج من هذه الدنيا على أكمل حال ولله الحمد، نظيفا مطيبا يصلى عليه ويدعى له. فيخلط الماء بالسدر، الماء يخلط بالسدر وينظف، يغسل لحيته ورأسه أو جسمه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، وليس خاصا للرأس أو للحية، بل غسل رأسه ولحيته وجسمه وإبطيه وطي ركبتيه ونحو ذلك، بهذا بالماء والسدر كان أنظف، لأن السدر ينظف، السدر ينظف تنظيفا عظيما. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، يعني إذا ما كان هناك ثمة سدر فلو غسله مثلا بصابون أو غسله بنحو ذلك من أدوات النظافة التي تنظف وتزيل الأوساخ وتزيل القاذورات أو الأذى وتزيل ما علق ببدنه وغير ذلك أجزأ ذلك. المقصود من ذلك التنظيف الكامل، التنظيف الكامل، والماء والسدر أفضل وأكمل، أفضل وأكمل. ثم إذا غسل رأسه ولحيته وجسمه كله بماء وسدر يغسل شقه الأيمن، ابدأنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بميامينها ومواضع الوضوء منها، فعند الغسل يبدأ باليمين، يبتدأ باليمين، فيغسل شقه الأيمن، يعني يصب عليه باللي مثلا أو بكوب أو غير ذلك من أدوات الأدوات الناقلة للماء، ثم يبتدي باليمين على الجهة اليمنى، على الجهة اليمنى، ثم يذهب إلى الجهة اليسرى، ثم يذهب إلى الجهة اليسرى كذلك مرة ثانية وثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني يغسل ويقطع على وتر السنة ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات، أو إن كان الوسخ ما زال موجودا، أو بعض الأحيان يعني يكون الميت من مدة طويلة قد مات أو إثر حادث عظيم أو غير ذلك من الأشياء العالقة بجسمه، فلو مثلا وصل إلى تسع لا بأس بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني المغسل هو الذي يحكم، وهو الذي يعني على أرض الواقع يحكم هل يحتاج إلى ثلاث غسلات أو خمس أو أكثر أو أقل، كما جاء ذلك في الصحيحين. ثم الأيسر ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يمر في كل مرة يده على بطنه، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على ذلك وبقية صفة الغسل. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا والتوفيق والصلاح والهداية والاستقامة، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم.